يعني فهم بس لأنه مو بناطق الفرق بينك وبين غيرك إنك حيوان ناطق كل إنسان الحي في روح وحيوان لأن هذا ناطق وعاقل فأكلا باب الأرض يصيب والبوح الطوانا نقول عن ربو الصرح وشعبون بالحيوان من حيوان حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح وابن عبده في اخرين قال وهذا لفظ بن عبده قال اخبرنا سفيان عن جبل عبده شنو قلت ما ربطه عبده ايش كان الباء نعم يقول عندك ما شاء الله اللي معك هي امانه طيب لا بس شكل ضابطين شكل بس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أذكر ترجمة يا شيخ النار علي نعم هو أحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري روى عن حماد بن زيد وابن عيينة ويزيد بن زريع وفضيل بن عياض وعن الجماعة روى عنه الجماعة إلا البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن خزيمة واتقه النسائي وأبو حاتم وابن حبان وقال الذهبي قال ابن خراش كلم الناس فيه فلم يصدق والرجل حجة انتهى مات سنة 45 أو 200 ماشي عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قال ابن عبدة ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا حجرت واسع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين صبوا علي سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جرير بن ابن حازم قال سمعت عبد الملك قال ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل ابن مكره قال سمعت عبد الملك يعني ابن ايش؟ يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل ابن مكره قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة فقال به وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوا واريقوا على مكانه ماء قال أبو داود وهو مرسل ابن ناقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إشكال الشارع على ذي الخروف شو هذا هو الفرق هذا ما بال على خذوا ما بال علي من الكراب فاركوا اي خارجا من المسجد واهريقوا قال في القاموس راق الماء يهريقوا بفتح الهاء اراقة للكسر واهرقه يريق اهراقا واراقه يهريق اهرياقا فهو مهريق فذاك مهراق وذاك مهراق ومهراق صبه واصله واصله اراقه يريق اراقه واصل اراق اريق واصل

ما الذي من الاستغفار جعل الله له من كل ريق مخرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حدثنا مسدد اخبرنا بواري فاعل وحدثنا زياد بن ايوب اخبرنا اسماعيل معنا انا في العزيز بن اسرائيل قال سال قتاله انسا اي دعوه كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اكثر قال كان اكثر دعوه يدعو بها اللهم اتنا في الدنيا حسنه وبالاخره حسنه وقنا عذاب النار. وزاد زياد وكان انس اذا اراد ان يدعو بدعوه دعا بها واذا اراد ان يدعو بدعاء دعا بها فيها. حدثنا يزيد بن خالد الغني واخبرنا ابن وهب اخبرنا عبد الرحمن بن شريح عن ابي امامه بن سالم بن حنين عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الله شهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. حدثنا مسدد اخبرنا معاويه عثمان بن مغيره الثقفي عن ابي ربيعه الاسدي عن اسماء ابن الحكم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا اذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء ان يرفعني واذا حدثني احد من اصحابي استحلفته فاذا حلف لي صدقته. قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد ابن غلام بل يرسل الطور ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له. ثم قرا هذه الايه الذين اذا فعلوا بارشه او ظلموا انفسهم الى اخر الايه. حتى لنا عبيد الله بن عمر بن شركه اخبرنا عبد الله بن يزيد المخرج اخبرنا حياه بن شريح حدثني عبد بن مسلم يقول حدثني ابو عبد الرحمن الحنبلي عن الصنابذي عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وقال يا معاذ والله اني لاحبك. فقال اوصيك يا معاذ لا تداولن في دبر كل صلاه تقول اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأوصى بذلك معاذ الصنابذي وأوصى به الصنابذي أبا عبد الرحمن. حدثنا محمد بن سلمة الغرامي وأخبرنا ابن أبي الليل بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح النخلي عن أخوة بن يامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات جبر كل صلاة. حدثنا أحمد بن أبي وقال له داود عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجب ويدعو دلالا ويستغفر دلالا. حدثنا مسدد اخبرنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن عباد عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جابر عن اسماء بنت اويس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعلمك كلمة عندك في نعم عند الكرب او في كرب. الله ربي لا اشرك به شيئا. قال ابو داود هذا عباد مولى عمر بن عبد العزيز وابن جابر وعبد الله بن جابر. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث السادس والعشرين وخمسمائة وألف إلى الحديث الثالث والثلاثين وخمسمائة وألف. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء بغير الغيب. حدثنا رجاء بن رجاء أخبرنا نور بن شميل أخبرنا موسى بن فروان حدثني طلحة بن عبيد الله أن حدثتني أم

قال تحت الحنابلة ما كل شيء منها. لا بابل بابل ولا شك ان المخرج الجارية اكثر يعني ساعة من مخرج الذكر. باب رب يصيب والبوت من آدم من بلا آدم انت حيوان ليش انت حيوان الناطق ليش قال لك اللي بالك حيوان مو غير الناطق سمعنا الوزير لا الاشياء